وتلك الأيام نداولها بين الناس، نقول للغرب ولأمريكا وللعالم الظالم الذي ظلم إخواننا في غزة، فقطعهم أشلاء، ذبح الأطفال، رمل النساء، دمر البيوت، حاصرهم، جوعهم، نقول لأهل غزة: والله يا أهل غزة، وإن عجزنا عن نصرتكم سينتصر الله لكم يوما، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. استيقظوا يا أمة التوحيد، فالعالم كله كلهم جميعا تجمعوا على أمة التوحيد. السفينة لو غرقت هتغرق بالكل. اصحى وشوف اللي حواليك، ما تنامش. لن يتخلى الله عن هذه الأمة ولن يتركها تركا كاملا أبدا، إنما يربيها ويؤدبها. لولا جهلهم بدينهم وبسنن ربهم وبمكر عدوهم وبإجرام المجرمين لما انطلع علينا كل هذا الفساد، ولما حل بنا كل هذا الوبال. الله يعاقبنا، الله يعاقب الأمة الطاهرة، الله يربينا، الله يؤدبنا ليظهر غزة للناس معجزة العصر. 57 دولة لا تستطيع أن تتخذ قرارا، لو توحدت الأمة وصارت كلمة واحدة لأوقفت العالم كله على قدم واحدة. لكننا خالفنا أمرا من أوامر الله. واعتصموا. العدد الصغير، المساحة الصغيرة، يتفاوضون مع الدول الكبرى كأنها دولة عظمى. ضحوا بدمائهم، ضحوا بقوت عيشهم، ضحوا بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وكل شيء. إنهم معجزة، إنهم معجزة من الله ليحيى الإيمان في قلوب أمة محمد. عايزين نرجع لمبدأ الجسد الواحد. أما لو قامت مجاعة، حفظ الله الأمة وحفظ الله مصر وأهلها. وإني والله أشهد الله من فوق عرشي، وأشهد حملة عرشي، وأشهد الكون كله أنني بريء من هذا الظلم الذي وقع على أهل غزة من العالم الظالم. إن الحمد لله. جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط الاجتماعية. جبر الخواطر، وجبر الخواطر أيها الأحباب أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ويكفي من مدلوله أن من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار، فالجبار من أسماء المولى عز وجل، والجبار له معان عديدة. فالجبار هو العظيم، الجبار هو الكبير، الجبار هو الأعلى، الجبار هو المنتقم من المجرمين والمهيمن والمسيطر. ومما يخصنا في خطبتنا اليوم الجبار الذي يجبر كسر الخلائق، يجبر كسر الخلائق. فالله تبارك وتعالى يجبر كسر المكسورين، ويعين المستعينين، ويقوي الضعفاء والمنهزمين، لكن بحكمة وعدل ورحمة، لأنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فجبر الخواطر يا عباد الله صفة من صفات ربنا عز وجل. إذا اتصفت بها وجبرت بخاطر الخلق، إذا جبرت المنكسرين وأعنت الضعفاء والمهزومين، وأطعمت الفقراء والمحتاجين، وكسوت العراة المنهزمين، فإن لك أجرا عند الله رب العالمين. وأنت تتصف بصفة عظيمة من صفات الرب يستحب لنا أن نتصف بها. فالله يجبر الخواطر ويجبر بخاطر من جبر الخواطر. ونحن نعيش في زمن عظيم، نعيش في زمن عصيب، وفترة هي من أصعب الفترات على الإطلاق في هذه الأمة. نعيش في مرحلة فارقة بين الحق والباطل، اجتمع الباطل كله من كفار ومنافقين أنجاس، لعنة الله على منافقي هذه الأمة، من كفار ومنافقين تكاتفوا ومكروا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سيرد مكرهم، سيجعل كيدهم في نحورهم، لأن الله مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مهما حدث لن يتخلى الله عن هذه الأمة ولن يتركها تركا كاملا أبدا، إنما يربيها ويؤدبها ويهذبها ويعلمها ويعاقبها معاقبة الحبيب لحبيبه، ليردها إليه وليصلح أمرها وليعدل شأنها. ونحن نعيش في هذه الفترة العصيبة وفي هذه الأزمات الكبرى الطاحنة التي تعيشها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بين مكر الأعداء ونفاق المنافقين وجهل طوائف كثيرة من المسلمين، نعيش بين مكر الكفار وخيانة المنافقين وجهل طوائف كثيرة من طوائف الموحدين. لولا جهلهم بدينهم وبسنن ربهم وبمكر عدوهم وبإجرام المجرمين لما انطلع علينا كل هذا الفساد ولما حل بنا كل هذا الوبال. ولكن الله يعاقبنا، الله يعاقبنا، الله يعاقبنا، الله يعاقب الأمة الطاهرة، الله يعاقب الأمة الكريمة، الله يعاقبنا، الله يربينا، الله يؤدبنا، الله يهذبنا ليردنا إليه بسبب إعراضنا عن كتاب الله وسنة النبي محمد. جبر الخواطر. فينبغي علينا في هذا الزمان وفي هذه الأزمات الكارثية أن يقف بعضنا مع بعض، وأن يرحم بعضنا بعضا، أن يقف القوي مع الضعيف، وأن يساعد الغني الفقير، وأن نتقي الله في بعض، لا أن نعيش على دماء بعض، ولا أن ينتقم بعضنا من بعض، ولا أن يفتري بعضنا على بعض. استيقظوا يا أمة التوحيد. فالعالم كله، الغرب الصليبي والعالم الشيوعي واليهود والصهاينة والمجرمون في الأرض، كلهم جميعا تجمعوا على أمة التوحيد، مبدأهم واحد، يقولون دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. فلا بد وأن يجبر بعضنا خاطر بعض، اللي معاه يدي اللي ما معاهوش، الغني يساعد الفقير، لأن السفينة لو غرقت يا حضرات، يا أمة محمد، يا من توحدون الله، السفينة لو غرقت هتغرق بالكل. اصحى وشوف اللي حواليك، ما تنامش، ما تكونش في غفلة، لا تضع رأسك في الرمال كالنعامة، لا تضع رأسك في الرمال كالنعامة، عش لدينك، عش لأمة التوحيد، عش للا إله إلا الله، عش لربك الذي خلقك، انصر دين محمد، عد للقرآن والسنة، ما تعيش عشان رغيف العيش، ما تبيعش دينك، ما تبيعش ضميرك، ما تبيعش أخلاك، ما تبيعش قيمك، ما تكذبش، ما تغشش، ما تنفقش، ما تاكلش ربا، ما تاكلش رشوة، ما تتاجرش في دماء الناس بالمخدرات. ارحموا أمة التوحيد، اجبروا بخاطر الموحدين. والجزاء من جنس الايه؟ من جنس ليه؟ من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده انت اما تجبر بخاطر اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء والأرحام والأقارب والمحتاجين، ربنا هيجبر بخاطرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا ترحموا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انت لما تجبر بخاطر الناس ربنا هيجبر بخاطرك، لان الجزاء من جنس العمل. فالله تبارك وتعالى من صفاته انه يجبر بخاطر الخلق ويجبر بخاطر المنكسرين. فلا تعش على دماء الناس، لا تعش على قوت الخلق، لا تحارب الله في أمة محمد، لا تحارب الله في أمة محمد. ده ربنا جبر بخاطر النبي محمد، لأنه هو اللي بيجبر الخواطر. لما خرج منكسر من مكة وهاجر إلى المدينة، ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطره وقال إن الذي فرض عليك القرآن لراده إلى معاد، هيرجعك لوطنك تاني. فجبر الخاطر بالمال، جبر الخاطر بالموقف، جبر الخاطر بالكلمة. إن لم تستطع أن تجبر خاطر الناس بمالك أو ببدنك أو بمساعدتك، قل كلمة طيبة تجبر بها خاطر الخلق حتى يجبر الله بخاطرك في الدنيا والآخرة. ربنا جبر بخاطر النبي وقال له إيه صلى الله عليه وسلم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، هيرجعك تاني، ما تحزنش، هيرجعك لوطنك. وجبر الله بخاطر أم موسى، ووعدها ربنا تبارك وتعالى أنه سيرد إليها ولدها، سيرد إليها ولدها جبرا منه سبحانه وتعالى لخاطرها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرد الله موسى عليه السلام وهو طفل صغير إلى أمه ليجبر بخاطر أم موسى. فالله هو الذي يجبر الخواطر. فأنت لما تجبر الخواطر بموقف، برغيف، بجنيه، بكلمة طيبة حلوة، ابتسامة جميلة لأمة محمد، تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة، كلمة حلوة، كلمة طيبة، زي ما بيقولوا لئيني ولا تغديني، كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ابتسامة جميلة في وجوه الناس تجبر بها خاطر الخلق، يجبر الله بخاطرك. لما انهزم الموحدون في أحد، لما انهزم الموحدون في أحد أراد الله أن ينفس عنهم وجبر بخاطرهم، فقال لهم سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لا تضعفوا، ما تحزنوش قوي على الهزيمة اللي انتوا وقعتوا فيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نقول للغرب الصليبي ولأمريكا الملعونة وللعالم الظالم الذي ظلم إخواننا في غزة فقطعهم أشلاء، ذبح الأطفال، رمل النساء، دمر البيوت، حاصرهم، جوعهم، نقول لأهل غزة والله يا أهل غزة وإن عجزنا عن نصرتكم سينتصر الله لكم يوما، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم لك ويوم عليك، لن تظل أمريكا هي أمريكا، ولن يظل الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الأوروبي، ولن يظل الاتحاد السوفيتي هو الاتحاد السوفيتي، ولن يظل المسلمون مستضعفين هكذا، ولن يظل العرب أذلة هكذا. ستدور الأيام وتتغير، فأمة محمد فيها رجال وأبطال، فيها رجال قلوبهم تغلي، قلوبهم تفور كالماء المغلي على النار. والله بأمة محمد، إن بأمة محمد رجالا يحملون قلوبا تغلي كالقدر على النار من الظلم الذي وقع على الموحدين الصادقين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليظهر الآيات، ليغربل الصفوف، ليظهر إجرام المجرمين، وليظهر كفر الكافرين، وليظهر خيانة الخائنين، وليظهر نفاق المنافقين، وليمتحن قلوب الموحدين، ليمتحن قلوب الموحدين، ليمتحن قلوب الموحدين، ليظهر آية للخلق، ليظهر غزة معجزة العصر، ليظهر غزة للناس معجزة العصر. 57 دولة لا تستطيع أن تتخذ قرارا، لو توحدت الأمة وصارت كلمة واحدة لأوقفت العالم كله على قدم واحدة. لكننا خالفنا أمرا من أوامر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 57 دولة لو اتحدوا وصار قرارهم كالاتحاد الأوروبي مثلا أو كالولايات المتحدة لأوقفوا العالم كله على قدم، بينما يعلم الله العالم كله من أهل غزة الحفنة القليلة، العدد الصغير، المساحة الصغيرة، يتفاوضون مع الكفرة ومع الدول الكبرى كأنها دولة عظمى. ضحوا بدمائهم، ضحوا بقوت عيشهم، ضحوا بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وكل شيء. إنهم معجزة، إنهم معجزة من الله ليحيى الإيمان في قلوب أمة محمد. جبر الخواطر يا عباد الله. وعاقب الله من عزم على عدم جبر الخواطر. ما توحد الله، أصحاب الحديقة وانتم عارفين قصتهم، الذين قال الله فيهم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أصحاب الحديقة ربنا بيحكي لنا قصتهم باختصار شديد، عزموا أنهم يروحوا بالليل عشان يقطعوا الثمر من الحديقة هروبا من المساكين، حتى لا يجبروا بخاطر المساكين واليتامى والأرامل والفقراء. الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. هم نووا ان هم يروحوا بالليل يداروا من مين؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، يعني نويين وعزمين ان هم يحرموا الفقراء والمساكين. شوفوا العقوبة. فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ وهم نائمون. فأصبحت كالصريم، أي احترقت وتفحمت وصارت كسواد الليل المظلم، عقابا من الله عز وجل. هتاخد وتخزن، هتحتكر السلع، هتحارب الموحدين فوقتهم عشان تمص في دماء الناس. ربنا هيحرق قلبك زي ما انت بتحرق قلوب الموحدين. ربنا هيحرق قلبك منين؟ ازاي؟ انت عامل فيها شاطر واعد تخزن تحت الارض؟ الله على كل شيء قدير. فإنك بأعيننا. احذر من الله، ويحذركم الله نفسه. قال الله إنما المؤمنون يا حضرات، إنما المؤمنون إخوة. عايزين نرجع لمبدأ الجسد الواحد، عايزين نرجع لمبدأ الجسد الواحد. أما لو قامت مجاعة، حفظ الله الأمة، وحفظ الله مصر وأهلها، وحفظ الله أمة محمد. أما لو قامت مجاعة الناس هتعمل إيه؟ هنموت في بعض بقى؟ بدل ما نقسم الرغيف نصين ونعيش مع بعض، لا ده هيدبح ده وده هيجيب كرش ده وده هيموت ده وهنتفرج على مهازل. اتقوا الله في أمة محمد، اتقوا الله في أمة محمد. ألم تسمعوا قول النبي محمد؟ شوفوا النبي محمد بيقول ايه في الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هو انت يعني عاوز تركب سيارة وتركب طيارة وتسكن في فيلة ويبقى معاك مليارات وألاف، الله يمسحها، الله يدمرها، الله يخربها فوق دماغ المجرمين المفسدين؟ إن ما تبوش ورجعوا إلى الله فإنك بأعيننا. ويحذركم الله إيه؟ ويحذركم الله نفسه. أنت بتحارب مين؟ أنت مش بتحارب عبد الله، أنت تحارب السيد المهاب، أنت تحارب الرب الكبير، أنت تحارب الإله العظيم. اتقوا الله في أمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وإيه؟ وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى لابد يبقى فيه كده مؤمن، إن ما كانش فيك الثلاث صفات دهم ما تبقاش مؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مودة وتعاطف ورحمة. يوم ما تحس إن أنت قلبك ما فيهوش مودة للمسلمين وعطف ورحمة يبقى أنت ما بقتش مؤمن، لأن النبي بيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد الإيه؟ الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أطعموا الجائع وعودوا المريض، زوروا المريض وفكوا العاني، يعني حرروا الأسير. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين. اللي بيبص للأرملة يا حضرات، والله واحد زميل لنا في الأوقاف من محافظة أخرى أقسم بالله طلع المعاش وكان مفتش أول بيكلمني في التليفون بيقول لي: والله يا شيخ، والله يا شيخ، والله يا شيخ، وبيقسم لي بالله إن واحدة بعت لها مبلغ جاي للفقراء، بعد ما بعته له قالت له: والله أنا ست عفيفة وطاهرة وعمري ما بصت للحرام، بس والله في نسوان بدأوا يسلموا نفسهم للحرام بسبب الظروف اللي احنا فيه. من المجرم؟ من المجرم الذي يساوم الأرملة على شرفها من أجل رغيف عيش؟ من الفاجر؟ من هذا الفاجر؟ من هذا المجرم؟ من هذا اللص؟ من هذا النجس؟ من هذا النجس؟ من هذا النجس المتنجس؟ من هذا النجس الظالم الباغي الطاغي اللي يساوم واحدة أرمله بتربي في يتامه ويقول لها سلمي لي شرفك وعرضك عشان رغيف عيشتك ليه وتأكليه؟ أقسم لي هذا الشيخ بذلك. يا حضرات النبي محمد بيقول: الساعي على الأرملة، الأرملة اللي بتربي في يتامه، كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية: وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. اللي بيمشي في مصلحة الأرملة واليتيم زي اللي واقف في أرض المعركة بيجاه، وزي اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، وزي اللي بيصلي بيصوم طول العمر ما بيفطرش. مجاهد صائم قائم. لا تشاوم الأرامل، اتقوا الله في الأرامل، اتقوا الله وأطعموهن، اتقوا الله واحفظوهن، اتقوا الله وارعوهن حتى لا يفرطن في شرفهن وكرامتهن وعرضهن. اتقوا الله في أمة الإسلام، عيشوا لله، عيشوا لله. قال النبي محمد كما في الحديث الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه إيه؟ كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحسن الألباني في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بإيه؟ دووا مرضاكم بالصدقة. يلي عندك مريض، يلي عندك مريض، طلع صدقة بنية الشفاء، داو مرضاكم بالصدقة. وصحح الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. الجناه اللي انت بتطلعه، الموقف الرجولي اللي انت بتقف به، الكلمة الحلوة، سلامة قلبك، طهارة نفسك، طهارة نفسك. نريد رجالا مخلصين، نريد رجالا طاهرين، نريد رجالا صادقين. يا رجال محمد، يا حماة الإسلام، يا حراس العقيدة، حافظوا على لا إله إلا الله، حافظوا على القرآن والسنة، حافظوا على الدين القويم، حافظوا على أمة محمد، حافظوا على الأرض والعرض والأوطان، حافظوا على الدين والمقدسات، عيشوا لله. يقول النبي محمد: صنائع المعروف تقي مصايع السوء. صنائع أفعال الخير تنجيك من الموت الوحشة، مصارع سوء، الموت اللي انت ما تحبهاش، الموت اللي انت ما تحبهاش. أفعال الخير تنجيك من الموت اللي انت ما تحبهاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وصحح الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع بالطرق والشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة ايه؟ سر. ما تفضحش الدنيا وانت رايح للأرملة، ما تقفش وجيب ميكروفون، خلي الصدقة بتاعتك في الديرة بالليل. إن كان الناس لا يرونك فإن رب العالمين يرى. فإنك بإيه؟ بأعيننا. ما تعملش مظهرة، ما تفضحش الناس، ما تزلش الخل، ما تهنش الناس، ما توقفش الناس طوابير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصلة الرحم تزيد في العمر. صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل الخير يقي مصارع السوء، إن في ذلك لذكرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. جبر الخواطر عظيم، كما في الحديث الحسن لما مرت غزوة أحد، مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا جابر بن عبد الله فوجده حزينا منكسرا. لما تلاقي واحد مكسور وحزين، اقعد معاه وواسيه بكلمة واجبر بخاطره، كلمة تجبر بها بخاطر إنسان، ربنا هيجبر بخاطرك، لأن الجزاء من جنس العمل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيسأل سيدنا جابر ويقول له: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ والحديث بمعناه، انت قاعد زعلان ليه؟ قال: متى أبي يا رسول الله؟ يعني في أحد، في غزوة أحد، مات أبي وترك لي دينا وعيالا، سايب لي ديون وسايب لي عيال، وانا قاعد حزين ومكسور. فالنبي حب يجبر بخاطره، فقدم له كلمة طيبة وبشرى عظيمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرك يا جابر؟ أفلا أبشرك يا جابر؟ شوفوا جبر الخواطر، اتعلموا من رب، تعلموا من ربكم وتعلموا من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: أفلا أبشرك يا جابر؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: إن الله، الرسول بيقول لسيدنا جابر، بيقول له: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، أي كلمه وجها لوجه. ربنا كلم كل الخلق من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله أحياه لما مات شهيدا في غزوة أحد، وكلمه كفاحا أي وجها لوجه، وقال له: عبدي تمن علي، يعني سلني أعطك، اطلب مني اللي انت عايزه. فماذا طلب، ماذا طلب والد سيدنا جابر رضي الله عنه؟ قال يا رب أسألك أن تردني إلى الدنيا حتى أقاتل في سبيلك فأموت شهيدا. أنا عايز أرجع للدنيا تاني، أنا كده فهمت الدنيا، فهمت حقيقة الدنيا. ما هي الناس طول ما هي عايشة نايمة، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، مش هيفوقهم إلا لما يدخلوا القبر ويعرفوا حقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا، يعرفوا حقيقة الدنيا التي لا قيمة لها عند الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال له يا رب أنا أطالب منك ترجعني عشان أقاتل في سبيلك وموت شهيد. فقال الله تبارك وتعالى له إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال حتى أبشر من ورائي، ترجعني عشان أعرف الناس اللي عايش على الأرض حقيقة الدنيا اللي هم عايشين فيه وحقيقة الآخرة، عشان ما يخافوش من الموت في سبيل الله ويحبوا الشهادة ويعرفوا اللي احنا عرفناه. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل. وربنا نزل الآية ده استجاب له، ونزل الآية ده عشان يعرف الناس، وحتى يعرف الأمة، حتى يعرف هذه الأجيال الهزيلة الذليلة قيمة الدنيا التي ضيعوا دينهم وضيعوا أوطانهم وضيعوا مقدساتهم وضيعوا كل شيء من أجل هذه الدنيا الحقيرة الفانية. فالدنيا لا تستحق يا عباد الله، الدنيا لا تستحق، الدنيا دوارة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن حتى يكتمل الموضوع وقبل أن أنزل، فالكلام كثير جدا والآيات والأحاديث لا تحصى، لابد وأن نعلم أن جبر الخواطر، ركز أو معاه في الكلمة اللي هقولها دي بعد ما توحد الله، جبر الخواطر لا يكون بتحليل ما حرم الله ولا يكون على حساب دين الله. بعض الناس عملت واجبات ويقول لك ايه ده انا رايح اقوم بالواجب، تيجي تقول له ده حرام يقول لك اعمل ايه، جبر خاطر، انا بجبر بخاطره. يعني واحد عمل فرحه في الصالة مثلا، اخويا عمل فرحه في الصالة، ابني غصب عني قال لي مش هسمع كلامك وهروح اعمل فرحي في الصالة. ينفع اجبر بخاطره واروح ارقص معاه في الصالة؟ لا يا حضرات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا في الأفراح ولا في الميات. بعض الناس تعمل الحرام ويقول لك إيه ده واجب، أنا رايح أقوم بالواجب. الواجب إنك تقف ترقص مع المسرح، يقول لك صاحبي وليلة العمر وهيزعل. يعني أنت خايف تزعل صاحبك واستطعت أن تغضب رب العالمين؟ بقى ربنا هان عليك، ربنا يهون عليك وما يهونش عليك تزعل صاحبك. أغضبوا الخلق أجمعين ولا تغضبوا رب العالمين. فجبر الخواطر يكون بطاعة الله. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وقال إنما الطاعة في المعروف. صاحبك الله تبارك وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو إلا المتقين. صاحبك اللي هو كان معاك على طاعة الله بيعينك على مرضات الله، إنما يقول لك تعال ما نروح المكان الفلاني، تعال نعمل المعصية الفلانية، ما فيش واجب في الحرام، ما فيش واجب في الحرام. الواجب ما أوجبه الله ورسوله، الواجب ما فرضه الله في القرآن والسنة، فلا طاعة لأحد، إنما الطاعة المطلقة للواحد الأحد ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إنما صاحبك اللي هيضرك ويعرضك لغضب ربنا ويوصلك للمعصية أبدا، أنت من طريقه هو من طريق، لأن يوم القيامة هيبقى عدوك كما قال تعالى الأخلاء يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ عدو يوم ليهم إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فعلينا أيها الأحبة أن نتعلم هذا الخلق، وأن نتعلم جبر الخواطر، وأن ننتبه للقادم. انتبهوا للقادم يا أمة التوحيد، كونوا على قدر المسؤولية. الأيام القادمة تحمل الكثير، العالم كله والله ثم والله ثم والله، العالم كله تجمع على كلمة التوحيد. فصدقوا ربكم وصدقوا نبيكم، وادعوا لإخوانكم، ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمشردين، ادعوا للجوعى، اصدقوا من قلوبكم أن الله إذا مكنكم نصرتموهم. وإني والله أشهد الله من فوق عرشي، وأشهد حملة عرشي، وأشهد الكون كله أنني بريء من هذا الظلم الذي وقع على أهل غزة من العالم الظالم.